بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، نستأنف درس الفقه، وقد توقفنا قبل الحج أو بعد رمضان، توقفنا في زاد المستقنع عند كتاب الحج، ونعود الآن إن شاء الله إلى الفقه، ونبدأ بكتاب الحج، وبعد الحج إن شاء الله المعاملات بأسلوب مختصر إن شاء الله، ينفع الله عز وجل به المتكلم والسامع، ونرجو ذلك، وليس على الله بعزيز. لكن اعلموا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفقه: من يريد الله به خيرا وش يصير؟ يفقهه في الدين. من يريد الله به خير، من هذه من الفاظ العموم، خيرا نكرة، فعموم بعد عموم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الدين في العقيدة، في الفقه، في التفسير، في الحديث، في يعني أبواب الفقه المعروفة، التفقه في الشريعة. وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. فنحن نأخذ من الفقه ما يتيسر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. فالفقه يا إخوة، الفقه لا يخلين أحدكم يده من الفقه، لأن الفقه تحتاجه أنت ويحتاجه غيرك من المسلمين. ولهذا قالت العلماء: إن طلب العلم من أفضل الأعمال البدنية، بل هو أفضلها بعد الفرائض. لماذا؟ لأن نفعه متعد، نفعه لك ولغيرك، فالعلم فضله عظيم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا بعدين نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله بمن عنده. لا إله إلا الله، هل بعد هذا الخير من خير؟ هل بعد هذا الفضل من فضل يا إخوة؟ لكن نحن نقصر على أنفسنا، والمشكلة مشكلتنا النفس الأمارة بالسوء، والشيطان الذي لا يريد خيرا للإنسان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. فضل عظيم، الله جل وعلا بيّن لنا طريق السعادة. طريق السعادة واضح، السعادة الحقيقية، لكن الإنسان هو الذي يظلم نفسه، وهو الذي يقصر على نفسه. والسبب كما قلت لكم: النفس الأمارة بالسوء، والشيطان الذي لا يريد خيرا للإنسان. فها نحن الآن مع كتاب الحج باختصار. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: كتاب المناسك. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور. إذن لاحظوا معنا هذا الذي سمعتم الآن من الماتر رحمه الله تعالى، دونه الحافظ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في هذا المختصر المبارك. يقول: الحج والعمرة واجبان. والماتن هنا أراد وجوب الحج والعمرة بالشروط التي ذكرها، وإلا معلوم يا إخوة أن الحج ركن من أركان الإسلام، ما يكفي فيها قول الماتن واجب، ركن من أركان الإسلام، وهو الركن كم؟ الحج الركن كم؟ الخامس، بعد صوم رمضان، بعد الزكاة وصوم رمضان. فالحج ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام. فالماتن هنا لم يريد بيان ركنية الحج، وإنما أراد أن يبين أن الحج والعمرة واجبان بهذه الشروط التي ذكرها، وسنذكرها الآن، وهي خمسة شروط وجوب الحج والعمرة. لكن قبل هذا نقول الماتن يقول باب المناسك، والمناسك جمع ماذا؟ جمع منسك، والمنسك هو التعبد لله جل وعلا، التعبد لله جل وعلا بأي عبادة مشروعة، ومن ذلك الحج والعمرة والذبائح الأضاحي والهدايا. ولهذا قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والحج تعريفه في الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء أو العلماء، هو التعبد لله تعالى، التعبد لله تعالى بفعل الأنساك المتعلقة بالحج في زمن مخصوص وأماكن مخصوصة، التعبد لله تعالى بفعل الأنساك المتعلقة بالحج على صفة مخصوصة وفي أماكن مخصوصة. والعمرة المقصود بها التعبد لله بفعل طوافها وسعيها، التعبد لله. إذن الماتن بين قال الأنساك، قال الحج والعمرة واجبان على من؟ على من؟ على المسلم، هذا الشرط الأول، على المسلم. فالحج والعمرة تجبان على المسلم، وهل تجبان على الكافر؟ الجواب لا، الكافر أولا يطالب بالإسلام، ثم بعد ذلك إذا أسلم يطالب بفروع الإسلام. أما أن يطالب بالحج والصلاة والصيام وغير ذلك من فروع الإسلام وهو كافر، لا، لا يطالب، لأنه لو فعلها لا تنفعه ولا يستفيد منها شيئا. إذن على المسلم، على المسلم الحر، هذا الشرط الثاني. طيب الحر ضده الرقيق، العبد المملوك، هذا لا يجب عليه الحج ولا تجب عليه العمرة. لماذا؟ لأنه لا مال له، وهو أيضا مشغول بخدمة سيده. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، من باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، يعني المشتري يشترط المال أن يكون له. إذن مسلم حر مكلف، مكلف يعني بالغ عاقل، مكلف يعني بالغ عاقل. فالحج والعمرة لا يجبان على المجنون. هل يجبان على المجنون؟ لا. لماذا؟ لأنه فاقد للعقل، فاقد لشرط التكليف. وكذلك لا يجبان على الصغير. لماذا؟ الصغير الذي لم يبلغ، لأن التكليف إنما يكون بالبلوغ وهذا غير بالغ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. إذن البلوغ أن يكون مسلم حر بالغ عاقل، هذه كم شرط؟ كم شرط؟ أربعة. والشرط الخامس أن يكون أيضا قادر على الحج والعمرة، قادر بالبدن، قادر بالمال. لكن لو كان قادرا بالمال عاجزا بالبدن، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في تفصيل. إذا كان عاجزا ببدنه لكن عنده مال ينيب من يحج عنه، وسيأتي إن شاء الله تعالى. والقدرة المراد بها التي ذكرها الله عز وجل في الآية في القرآن ولله على الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، سبيل السبيل هو القدرة، وسيأتي الكلام عليها. طيب، إذن الحج والعمرة يجبان بكم شرط؟ كم شرط؟ 5: أن يكون مسلما، حرا، بالغا، عاقلا، قادر، يعني مستطيع. طيب، أما الحج يا إخوة فلا خلاف في وجوبه، الحج ليس في وجوبه خلاف، بل هو ركن من أركان الإسلام. أما العمرة ففيها خلاف، يعني في وجوبها خلاف، والمنقول في ذلك 3 أقوال. فقال بعض أهل العلم إنها واجبة، العمرة إذا توفرت الشرائط المذكورة واجبة على كل أحد سواء كان مكيا أو أفاقي، واجبة، واستدلوا بأدلة كثيرة. وقال بعض أهل العلم إنها سنة وليست واجبة على كل أحد، وقال بعض أهل العلم هي واجبة على غير المكيين، 3 أقوال. لكن المتتبع للأدلة من السنة يرى أن العمرة واجبة على كل أحد، الصحيح إذا توفرت شرائط الوجوب، إذا توفرت شرائط الوجوب. طيب، المرأة قال بعض أهل العلم تزيد شرطا 6، وهو وجود محرمها كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ومحرمها هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، يعني على طول، ما هو تحريم مؤقت، على التأبيد بنسب أو سبب مباح، على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وسيأتي إن شاء الله البيان. طيب، قال الماتن في العمر مرة واحدة، في العمر مرة واحدة، ما هو الذي يجب العمر مرة واحدة؟ الحج والعمرة، لا يجبان على المسلم بالشروط المذكورة إلا مرة واحدة في العمر. طيب، وما زاد على المرة؟ تطوع، وهذا منصوص عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل وذكر الناس وعظ الناس وقال يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام الأقرع بن حابس أحد عيان العرب فقال يا رسول الله في كل عام؟ فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام، لم يرد عليه. فثلاث مرات وهو يسأل أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، الحج مرة، الحج مرة، فما زاد على ذلك فهو تطوع، الحج مرة فما زاد على ذلك فهو تطوع. إذن النص دل على أن الحج مرة واحدة فقط في العمر، هذا الوجوب. أما الاستحباب فبابه واسع. طيب، الدليل على ذلك النص والنظر. أما النظر فلأنه لو وجب الحج على الناس في كل عام لكان في ذلك مشقة عظيمة لا تحتمل. كيف؟ أما المشقة فلكون المشاعر لا تسع الناس، لو وجب الحج في كل عام على كل أحد المشاعر لا تتسع للناس، فيكون في ذلك ضيق ومشقة عليهم. أيضا ليس كل الناس يستطيع الاتيان للحج، لأن المسافات تباعدت، وقديما كان الحاج يلاقي صعوبات عظيمة حتى يأتي إلى الحج. لكن إذن النظر على النظر في هذا الباب من جهتين: الجهة الأولى أن القول بوجوب الحج في كل عام على الناس فيه حرج عليهم وفيه كذلك ضيق في المشاعر لا تتسع للناس، لأنه لو حج في كل عام على القول بأنه يجب في كل عام 10 ملايين من عدد المسلمين، المسلمين الآن يزيدون على 1 مليار، لو حج 10 ملايين في كل عام هل تتسع لهم الأماكن المقدسة هناك؟ الجواب لا، ما تتسع. إذن يعني كون الحج يجب مرة في العمر وما زاد على ذلك فهو تطوع، فهذه رحمة من الله ورفع للحرج عن الأمة ودفع للمشقة عنهم، لأن هذا الدين يسر يا إخوة، هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ها ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. طيب، الحج يجب مرة في العمر قلنا، لكن على الفور إذا توفرت شرائط الوجوب التي سمعتموها، فالصحيح أنه يجب على الفور، لأن الأوامر الشرعية من الكتاب والسنة مبناها على الفورية، يعني لا يجوز التسويف والتأخير في تنفيذها والعمل بها. لماذا؟ لأن الإنسان لا يعلم ما يعرض له، وقد يعرض له المرض، وقد يعرض له تلف المال، وقد تعرض له الشيخوخة. المهم أن على الفور على القول الصحيح وهو قول الجمهور، إذا توفرت شرائط الوجوب الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والقدرة ووجود المحرم بالنسبة للمرأة على قول من قال به، إذا وجدت هذه الشروط وجب الحج على الفور، بمعنى أنك لو أخرته عن هذه السنة إلى السنة القادمة تأثم، لأن مبنى الأوامر على الفورية، افعل نعم نفذ، لا تفعل نعم لا تنفذ، وهكذا. نعم. فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. إذا لاحظوا هنا، انتبهوا، نحن قلنا الحج، وقاله الفقهاء رحمهم الله تعالى، قالوا الحج لا يجب على الرقيق لأنه لا مال له، ولأنه مشغول بخدمة سيده، وكذلك الحج لا يجب على الصغير. لماذا؟ لأنه غير مكلف. وقالوا كذلك لا يجب على المجنون، لأنه قال ماذا؟ أشواعد المقروء الرق، فإن زال الرق والجنون والصبا. نعم، والصبا يعني الصغر، فلو زال الرق والجنون والصبا في عرفة، يعني أولا أحرم كل واحد من هؤلاء الثلاثة وهو غير واجب عليه الحج، أحرم به نفل نافلة، لكن في عرفة قبل انقضاء الوقوف بعرفة، قبل انقضاء الزمن في عرفة، زال الرق، يعني اعتق الرقيق وصار حرا، يصح منه الحج فرضا. الصغير أيضا بلغ في عرفة قبل خروج الزمن، قبل خروج زمن الوقوف بلغ في عرفة، أيضا صح منه فرضا، يعني يجزي عن حجة الإسلام. المجنون أيضا زال عنه الجنون في عرفة، صح منه فرضا، وهكذا. لكن كيف يتصور ذلك؟ بالنسبة للرقيق لا إشكال، يتصور يعتقه سيده في عرفة، لكن الجنون كيف يتصور؟ يعني زوال الجنون، قالوا أحرم بالحج وهو عاقل، أحرم بالحج وهو عاقل ليس به جنون، ثم جن والعياذ بالله، ثم زال الجنون في عرفة، رجع إليه العقل. قالوا في هذه، على هذه الصورة يصح حجه فرضا، لكن هذا على القول بأن الجنون لا يبطل العبادة، ولا يبطل الإحرام، لأن هذه المسألة فيها خلاف. فبعض أهل العلم يقول إذا طرأ الجنون أبطل العبادة، فمثلا قال لو طرأ الجنون بعد إحرامه وهو عاقل أبطل الإحرام، لو طرأ الجنون بعد صيامه وقد صام وهو عاقل أبطل الصيام، وهكذا. فعلى هذا القول لا يعني لا يفيده يعني رجوع العقل إليه في عرفة إلا أن يجدد النية من جديد ويحرم من جديد، يلبي من جديد ويحرم من جديد. لكن على القول الآخر أن الجنون لا يزيل، يعني الجنون لا يبطل العبادة إذا طرأ على المكلف، على هذا يعني وزال الجنون في عرفة قالوا حتى لو لم يجدد النية فالحج يصح فرضا. طيب الصغير كيف يتصور منه ذلك؟ الصغير يتصور منه ذلك يا إخوة بأن بلغ عند زوال الشمس يوم عرفة في عرفة، وقد أتم 15 عاما عند زوال الشمس، وقد ضبط الميلاد الذي وجد فيه ضبط وتم 15 سنة، لأن الغالب أن الصغير إذا بلغ 15 سنة سواء كان ذكر أو أنثى بلغ. فإذا كان كذلك وبلغ الصبي 15 سنة في عرفة فإنه يصح حجه نفل عرفة فرضا. وهنا إشكال، وهو أن هؤلاء الثلاثة الرقيق والمجنون، الرقيق والصغير، الرقيق والصغير أحرم بالحج نافلة أولا ثم صار فرضا ثانيا إذا زال المانع في عرفة، فكيف هذا الأمر؟ قالوا هذا الحكم يختص بالحج، لأن الحج يجوز فيه من تغيير النية ما لا يجوز في غيره. نعم. وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، وفعلهما يعني فعل الحج والعمرة من الصبي قبل البلوغ ومن الرقيق قبل العتق نفلا. نفلا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رفعت إليه امرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، يعني الصبي، فدل على أن له حج وهو صغير لكنه حج نفل. وقد جاء في الحديث وفيه مقال إذا حج أو أيما عبد حج وأيما صبي حج ثم عتق العبد وبلغ الصبي فعليه حجة الإسلام أو عليه حجة أخرى، أيما صبي يعني حج به أو رقيق حج ثم بلغ بعد ذلك الصبي وزال الرق عتق العبد فعليهما حجة الإسلام، فدل على أنه قبل ذلك كان نفلا، وهكذا. نعم. والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. نحن قلنا من شروط وجوب الحج والعمرة أن يكون قادرا، والقادر قال هو الذي يستطيع الركوب على الراحل على المركوب، أما إذا لم يستطع الركوب على المركوب أو الثبات على المركوب فهو غير قادر، غير قادر يعني قادر ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والحوائج الأصلية. هذا الكلام الذي ذكره الماتن رحمه الله تعالى. إذن لاحظوا هنا ذكر ضوابط بالنسبة للقدرة، القدرة على الحج والعمرة. الضابط الأول أن يكون قادر على الركوب على المركوب، يعني يستطيع الثبات. ثانيا أن يكون مستطيعا ماليا، مستطيعا ماليا بعد قضاء الواجبات، يعني يقضي أولى الواجبات، فإن فضل ما يحج به وجب عليه الحج. الواجبات كما مثل ماذا؟ الواجبات كنفقة الزوجة ونفقة الأولاد وقضاء الديون، هذه الواجبات. فإذا أدى الواجبات وبقي عنده ما يحج به وجب عليه الحج لأنه قادر في هذه الحالة. أيضا من الضوابط أن يكون قد فضل عنده ما يمكن أن يحج به بعد قضاء الحوائج الأصلية، يعني الحوائج الضرورية كأثاث المنزل وكمثلا السيارة إذا كان يضطر إليها، المهم الأشياء الضرورية الحوائج الأصلية. أما الحوائج التي ليست بأصلية وإنما هي من الكماليات فلا تمنع من وجوب الحج. فمثلا لو كان عنده أثاث كثير يعني زائد عن الحاجة الضرورية أو زائد عن الضرورة له أن يبيع بعضه ويحج به. لو كان عنده كتب أيضا زائدة عن الحاجة له أن يحج أن يبيع بعضه ويحج به، وهكذا. نعم. وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. قال وإن أعجزه، وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه. إذا لاحظوا هنا، لاحظوا هنا يا إخوة، قال الماتن وإن أعجزه كبر، يعني شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، كما قالت المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن أبي قد بلغ من السن كذا وكذا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال نعم حج عنه. طيب، يعني بلغ من الكبر ما يعجزه عن الثبات على الراحلة، أو مرض لا يرجى زواله لا يرجى برؤه كالأمراض المستعصية فيها، وعنده مال يحج به، عنده مال، قال لزمه أن يقيم من يحج عنه، لزمه يعني وجب عليه أن يقيم من يحج عنه. طيب من أين يحج عنه؟ قال من حيث وجب عليه الحج، من حيث وجب عليه الحج. فلو كان الحج وجب أمكان، يعني مثلا من أهل المدينة وجب عليه، يجب عليه الحج من هنا من المدينة، ينيب من المدينة ولا ينيب من مكة ولا ينيب من جدة، ينيب من المكان الذي وجب عليه فيه الحج. هذا الذي ذكره الماتن، هذا الذي ذكره الماتن. طيب ولو وجب عليه الحج من المغرب، من أين يقيم؟ يقيم النائب من أين؟ من المغرب، على كلام الماتن رحمه الله تعالى، ولا يقيم من مكة ولا يقيم من المدينة. طيب وهكذا من حيث وجب يقيم من ينوب عنه، هذا إذا كان عنده قدرة مالية. طيب إذا كان عنده قدرة مالية وهو عاجز بهذا القيد الذي ذكره الماتن ولم يحجج عن نفسه ومات، يحج عنه من تركته لأنه قد أثم بالتأخير من غير عذر، يحج عنه من تركته سواء كان حج عنه من أقاربه تبرعا أو يأخذ من المال ما يحج به أو يقام نائب أجنبي يحج عنه. طيب لكن الصحيح والعلم عند الله تعالى أن النائب لا يقام من حيث وجب الحج على العاجز، وإنما يجوز له أن يقيم من يحج عنه ولو كان من مكة. لماذا؟ قالوا لأن السفر إلى الحج وسيلة وليس غاية، الغاية الحج والوسيلة لا تجب من المكان الذي يحتاج إليه صاحب الوسيلة، السفر وسيلة وليس غاية، فيجوز أن ينيب عن نفسه من يحج عنه من المكان الذي يريده سواء كان من مكة أو من جدة أو من أي مكان آخر غير المكان الذي وجب عليه فيه الحج. أعد: وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب ويجزئ عنه. ويعتمر عنه من حيث وجب، يعني العمرة كالحج هنا وقد عرفتم، ويجزئ عنه. نعم. وإن عوفي بعد الإحرام وتجزئ النيابة عنه، وإن عوفي يعني لو شفي بعد الإحرام، وليس ذلك على الله بعزيز، لو شفي بعد الإحرام تجزي النيابة، لكن لو شفي قبل الإحرام لا تجزي، لأن النائب لم يتلبس بالنسك. فلو شفي أن صاحب النيابة فيه تفصيل، إن كان بعد الإحرام فالنائب يمضي في النيابة وهي صحيحة، وإن شفي قبل الإحرام فالنيابة لا تصح. نعم. ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. قال: ويشترط لوجوبه، كما ذكرنا فيما سبق، لوجوب الحج على العمرة وجود محرمها على المرأة. ها؟ على المرأة. على المرأة يشترط لوجوبه على المرأة وجود المحرم، والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد كما ذكرنا، بسبب بنسب أو سبب مباح، بنسب أو سبب مباح. وهذا في الحقيقة يا إخوة يحتاج إلى تفصيل يطول ذكره، لكن لعلنا نوجهه إن شاء الله إلى الغد ونفصله أكثر، ولأن الإخوة قد يحتاجون إلى وقت للأسئلة فننتقل للأسئلة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. كافر مات قبل أن يأخذ حقه؟ رجل مسلم ظلم كافرا ومات الكافر قبل أن يأخذ حقه. يا إخوان اسمعوا، الظلم محرم حتى ولو على كافر، ودعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان المظلوم كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتقي دعوة المظلوم. فهل هنا للاستغراق، استغراق الجنس، فدعوة الظلم محرم من حيث الجملة سواء كان وقع على مسلم أو على كافر، ودعوة المظلوم مستجابة سواء كانت من مسلم أو من كافر. لكن إذا مات الكافر قبل أن يأخذ حقه من المسلم الذي ظلمه، فالواجب أن المسلم إذا كان حقا مالي يؤديه عن صدقة عن هذا الكافر صدقة، يعني يؤدي المال إلى مستحق بنية الصدقة عنه، بنية الصدق عنه إذا لم يكن له ورثة. أما إن كان له ورثة فيؤدي المال إلى الورثة إن كان ظلمه بالمال، ويستغفر يعني ويعني يتوب إلى الله عز وجل، لأن الكافر ما ينفع الاستغفار له، لكن عليه على المسلم التوبة الذي ظلم الكافر. أما إن كان غير مال، الظلم بغير مال، ف عليه أن يذكره في يعني الأماكن التي يعرف فيها هذا الكافر، يذكره في هذه الأماكن بخير ويثني عليه بخير، وهكذا من هذا القبيل. نعم. يقول: